أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماع الأسرار ومظهر الأنوار ومركز ملاذ الجلال وقطب فلك الجمال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللقاء الذي نجتمع فيه حول مأدبة القرآن الكريم، وبذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. فنرجوه سبحانه وتعالى رجاء المساكين الضعفاء إليه، الفقراء إليه، أن يكتبنا بحق هذا اللقاء، أن يكتبنا من أهل القرآن ومن حفظته سبحانه وتعالى وممن يعمل بالقرآن. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن نجلس هنا نتدارس كتاب الله في هذه الدقائق المعدودة، لعلنا ننفح بنفحة من نفحات القرآن الكريم. فلا نسقى بعد ذلك أبدا. نسأل الله أن ينفحنا بنفحات القرآن وأن يكرمنا بكرامة القرآن. آمين يا رب العالمين. كنا قد توقفنا عند كلام سيدنا الجمل في الآية القرآنية التي يقول فيها رب العزة تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا هو. وقلنا قد تكلمنا وقرأنا كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في تفسيره على هذه الآية، ثم تعودنا أن نتدارس كلام سيدنا الجمل سليمان الجمل في حاشيته على كلام السيوطي رحمة الله عليه. ووقفنا عند قوله: من القرآن. يعني كلام عند قول السيوطي من القرآن. فالسيوطي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن. فإحنا قلنا فصرنا قبل ذلك ما هذه وإن كنتم في ريب مما، أصلها مما، فصرنا شيخ ياسر ما المفسرون يعني فسروها بأن من الممكن أن تكون نكرة ومن الممكن أن تكون اسما موصولا. يعني وإن كنتم في ريب من الذي نزلناه على عبدنا، أو وإن كنتم في ريب من شيء نزلناه، معنى اسم نكرة. طيب، سواء كانت اسم نكرة أو سواء كانت اسم موصول، سيدنا السيوطي وضح هذا فقال: أي من القرآن، أي الذي أنزل على عبدنا هو القرآن. وهذا الشيء الذي نزلناه، أو هذا الشيء المنزل على عبدنا، هو القرآن. ولذلك قال لك ايه؟ من القرآن. السيوطي قال لك من القرآن. ثم سيدنا سليمان الجمل بيقول لك ايه؟ قوله، يعني قول الإمام السيوطي، من القرآن بيان لي لما، بيان يعني توضيح لما، سواء على كونها موصولة أو على كونها اسما نكرة. يبقى ده بيان وتوضيح لإيه؟ لما هذه في قوله تعالى مما. واضح؟ واضح. نعم. وقوله أنه من عند الله يعني قال لك إيه؟ من القرآن في أنه من عند الله. من عند الله أي في أنه من عند الله سبحانه وتعالى، أو في أنه من عند إيه؟ نفسه، يعني صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فأتوا بسورة. قال لك ده جواب الشرط، إن كنتم في ريب فأتوا. ويقول لك هنا إيه سيدنا سليمان، يقول لك الفاء هنا واقع في جواب الشرط. قال لك لابد. شوف قال والفاء هنا واجبة، يا إرشاد. ليه؟ قال لك قال ما قاله النحاس رحمة الله عليه وآله. وإن قالوا النحاس، قال النحاس إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون شرطا فلا بد من أن يصل بإيه؟ بالفاء. قالوا كده النحاس رحمة الله عليه. سيدنا الفاكهي المتممة قال الكلام ده، إذا لم يصلح الجواب أن يكون جوابا للشرط فلا بد أن يقترن بالفاء. وفي كلام كثير قلته قبل ذلك في الأزهرية، لأن هناك ربط في اللفظ وربط في الإيه؟ في المعنى. الربط اللفظ هذا هو في الجزم، يقول لك إذا شرط جازمة، طب ما فيش جزم لأن الجملة الإسمية ما ينفعش تجزم، طب نعمل إيه؟ قال لك خلاص تجيب رابط آخر، نجيب إيه؟ رابط لفظ آخر هو الفاء. يبقى أدي الكلام باختصار شديد جدا. وهذا قال نعم واجبة، والفاء هنا واجبة لأن ما بعدها لا يصلح أن يكون شرطا. خلاص أدي العلة زي ما ذكرت. ثم قال حاجة صرفية كده نعم. وأصل ائتوا ائتيوا. أصل ائتوا إيه؟ ائتيوا. مثل يا ولد، قال لك مثل اضربوا، لأنه من باب ضرب يضربوا، أتى يأتيوا ضرب، أتيا ضرب يضرب، يأتي أو يأتي يضرب. أتي سهل، تعرفت الياء والفتحة ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار كلمة أتى أمر الله فلا إيه؟ فلا تستعجلوا. طيب يأتي يضرب، قال لك استشكلت الضمة فقالت يأتي حتى يأتي أمر الله. هذا هو. طيب هنا يأتي بقى ده الأمر بقى ائتيوا، صار عندنا همزتين يا واد إقبال، صار عندنا همزتين، همزة الوصف والهمزة بتاعت إيه اللي هو فاء الكلمة، فاء الفعل، صحيح؟ طيب ائتيوا لما الهمزتين يأتيان في أول الكلمة تقلب الهمزة الثانية إلى حرف مد وليد من جنس حركة الحرف الهمزة الأولى، صحيح؟ زي أقدم. إيه أقدم دي؟ يا سيدنا آدم، اجتمعت همزتان في أول الكلمة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فقلبت الثانية إلى حرف مد وليد من جنس حركة الهمزة الأولى. مش دي القاعدة؟ نعم. صحيح ولا صحيح؟ فصارت آدم، سيدنا آدم، ويا آدم اشكر أنت. هذا هو. فهنا قال لك إيمان، أصلها إيمان، واضح؟ هي ائتي، قال لك بقت إيتو، واضح؟ هذا هو. قال نعم. فالهمزة الأولى همزة وصل، هو قال لك أوتي بها للابتداء بالساكن، لأنه زي اضرب بعصاك الحجر. أنا ليه جبت هنا الهمزة؟ لأن هنا الضاد ساكنة، ما بقدرش أبدأ بساكن، فروحت جبت همزة الوصل، فلذلك يسموها إيه؟ وصل، سلم الوصول، سلم الوصول. سيدنا الخليل قال كده، الخليل سماها كده، سماها سلم الإيه؟ الوصول. يقول لك اضرب بعصاك الحجر، هذا طيب. أوتي بها الابتداء بالسكن. والثانية فاء الكلمة، اجتمعت همزتان قلب الثاني ثانيتهما ياء على حد ايه؟ إيمان. أصلا إيمان زي ما قلت قبل قليل. وبابه، بابه يعني آدم، وأؤمن بالله، أؤمن بالله. ايه أصلا أؤمن؟ قال لك أؤمن بالله، صحيح؟ قال لي بقى واستثنت الضمة على الياء، يأتي يو فحدث فعلت الضمة، لأن الضمة على الياء ثقيلة، فصارت الياء ساكنة، وبعدين الواو، واو الجماعة دي ساكنة، سمع ساكنان، ما يقدرش يحذف الواو، يحذف الياء لأنها ضعيفة، واو واو إلى آخره، تمام؟ فصارت ائتوا. وبعدين لما دخلنا الفاء سقطت همزة الوصل لأنها يستغنى عنها في الدرج، فأتوا بكتاب أو فأتوا بسورة، هذه صارت فاء، واضح؟ نعم. واستسكنت الضمة التي هي لام الكلمة فحذفت، يعني حذفت الضمة، فسكنت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وضمت التاء قبلها للتجانس، فوزنئتوا افعوا. هذا واضح يا أولادي؟ فاهم؟ فاهم يا عفت؟ فاهم؟ ولو كان لك طيب الحمد لله. وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها، يعني هذه الهمزة يقصد بها همزة الإيه؟ الوصل، إنما يحتاج إليها ابتداء، أما في الدرج فإنه يستغنى عنها، وتعود الهمزة التي هي فاء الكلم، لأنها إنما قلبت لأجل الكسر الذي كان قبلها وقد زال. هذا من السمين، يعني من الإيه؟ الضر المصبوح. قوله للبيان، يعني قول الإمام السيوطي، ومن للبيان بناء على ما جرى عليه، أو بناء على ما جرى عليه من عود الضمير للمنزل. ما جرى عليه يا أولاد، قوله ما جرى عليه، يعني هذا هو القول الراجح الرائج، ما جرى عليه، يعني هذا يعني دليل على أن هذا هو القول الراجح الرائج، يعني الذي معمول به عند جل المفسرين، هذا هو على ما جرى عليه. طب لكن في رأي آخر، هو هيقول لك دلوقتي ضعيف، بس أنا مش عايز أقرأ كل حاجة عشان إحنا يعني أخذنا وقتا طويلا في هذه الآية، لكن لا بأس، نحن مع القرآن يعني. يقول لك إن من مثله الهاء دي تعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول له وجاهته وله قدسيته، ولكن القول الرائج والراجح هو إن من مثله يعني من المنزل، هو القرآن، هذا هو، واضح؟ فيقول لك هنا للبيان، أي بناء على ما جرى عليه من عود الضمير للمنزل، يعني القرآن يا وادي إندونيسي. وهو وإن كان الراجح، أهو قال لك أهو، وإن كان الراجح كما سيأتي لا يتعين، يعني لا يكون هو الرأي الأوحد، ولا يكون على الوجوب. ليه؟ لأن هناك قولا آخر أن هذه الهاء يا إمام سهيل في قوله سبحانه فأتوا بصورة من مثله، يعني من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو، حيأتي بالكلام في الوقت. بل يصح كما جرى عليه الإمام البيضاوي وغيره كونها تبعيضية، أي بصورة أي بمقدارها كائنة من مثل المنزل، من مثل المنزل في فصاحته، فصاحة القرآن وإخباره بالغيوب كغلبة الروم في أدنى الأرض، هذا غيب، ولكن القرآن نبأ به وقف حبس أمام الناس وأمام العالم جميعا. واضح؟ كما قال الإمام القرطبي في كتابه في التفسير وإخباره بالغيوب وغير ذلك، لكن فيه إيهام أن المنزل مثلا عجزوا عن الإتيان ببعضه، يعني فيه دليل على أن هذا المنزل عجزت العرب على أن تأتي بمثله أو ببعضه. ولذلك الإمام القرطبي في بداية في مقدمة تفسيره تكلم في مقدمة طويلة جدا تصل إلى 90 صفحة عن عن عن شيء من علوم القرآن وعن الإعجاز والمعجزة وشروط المعجزة وإلى غير ذلك. فقال لك إن من شروط المعجزة أن يتحدى بها والقرآن تحدي به، هذا واضح؟ نعم. قال ومن أعاد الضمير على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أي من مثل عبدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يا ولد؟ إيه من مثل عبدنا دي؟ قال لك يعني إذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا أن تشكون في القرآن الذي نزل على عبدنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تستطيعون أن تأتوا برجل مثله أو قريب منه من جلدتكم، المفسرين قالوا كده، ومن عروبيتكم لا يستطيع الكتابة ولا القراءة وأمي، ويأتي بمثل هذا ويكون له مثل القرآن، هل تستطيعون أن توجدوا رجلا منكم قريبا منه من عبدنا محمد؟ فيه هذه المواصفات، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أنت يعني لا. وبعدين هو يقول لهم، قال لهم لقد لبست فيكم عمرا من قبله، لأن كنت قاعد معاكم وتعرفون حقيقتي وكنهي وترونني وأنا ذاهب وآيب فيكم، ما اختفتش، لن أختفي عن أنظاركم يوما ما، وإذا اختفيت تعلمون أني كنت أتحنس الليالي في غار حراء على ملة أبي إبراهيم معكم، فقد لبست فيكم عمرا من قبلي. لما قالوا طبيعتي بقرآن غير هذا أو بدل في حرف يونس، قال لهم إزاي أبدل ولا سنقعد معكم للنهار وهكذا. طيب قال نعم ومن أعاد الضمير على عبدنا جعل من ابتدائي أي بصورة، انظر بقى التأويل بتاع سيدنا الجمل تأويل عظيم وجميل، أي بصورة كائنة ممن هو على حاله، من العاقل تعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن هو على حاله من كونه بشرا أمية، بشر مش ملك، أمية اثنين، لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلو. هل تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله ممن كان معكم هذا بهذه المواصفات؟ لا يستطيعون، وهذا تحدي. ولذلك أولاد الإمام البقلاني أبو بكر البقلاني رأس أهل السنة ورأس السادة الأشاعرة يقول لك إيه في كتاب إعجاز القرآن؟ يقول لك إن أن كلام جميل جدا يا أولاد. يقول هنا إن الله سبحانه وتعالى تحدى، يعني الله سبحانه وتعالى لم يعني سبحان الله كلام، يعني كلام العلماء هذا يا أولاد كلام مفتوح بهم عليهم، مفتوح به عليهم، كلام والله مفتوح به عليهم، فعلا الكلام ليس من عند أنفسهم وإنما هو فتح من الله، والله العظيم والله فتح من الله. الإمام البقلاني يا أولاد في كتابه إعجاز القرآن يقول لك ومن تمام يعني عجز إعجاز الإسلام كدين، يعني معنى كلام أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن على عبده أو على رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتحدى أو لم يتحدى العرب بالمنزل فقط. كلام سيدنا الإمام البقلاني لم يتحدى العرب الشيخ ياسر بالمنزل فقط، وإنما تحداهم بالمنزل والمنزل عليه، تحداهم بالمنزل والمنزل عليه. يعني إيه الكلام ده؟ ده تكلم ده ده كلامي أنا. يعني إيه الكلام ده؟ حتى لا يخلط كلامي من كلام سيدنا الكبير الإمام البقلاني. معناه يا أولاد؟ معنى أن سيدنا محمد معجزة في حد ذاته، معنى كده، معنى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته معجزة. يعني وكأن معجزة النبي القرآن، والنبي معجزة الإسلام. ده مش كلام سيدنا البقلاني، ده كلامي أنا اللي أنا بقوله، يعني على الكلام بتاع سيدنا البقلاني. القرآن معجزة سيدنا رسول الله، فالنبي أُيد بالقرآن، وبعدين يقول لك الإسلام أُيد بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في حد ذاته معجزة. ده واخد بالك، ده الحتة دي بتاعت سيدنا الإمام البقلاني في إعجاز القرآن. يقول لك وكأن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب ليس بالمنزل فقط ولكن بالمنزل والمنزل عليه. وهو لعله برضه كلامي أنا، لعله قال ذلك لعلمه أن الهاء هنا تعود، قد تعود على المنزل وقد تعود على الإيه؟ واضح يا أولادي؟ مفهوم؟ كلام جميل. اقرأوا الكتاب ده كتاب مطبوع طبعا كده عن السيد الحلبي، الشيخ الحلبي، كنت جايبه بثلاثة قروش زمان والله يا شيخ ياسر، أنا كنت فاضي في الكلية كنت جايبه بثلاثة قروش، ووجدت نسخة محققة من الشيخ أحمد شاكر في إندونيسيا، واصطحبتها معي إلى مصر. طبعا استأذنت المسؤولين هناك وأخذتها، ومعي الآن نسخة للإمام لإعجاز القرآن البقلاني حققها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وأنا صحفتها معي وجئت بها إلى مصر، موجودة هنا مطبوعة بس أنا طبعة قديمة جميلة يعني. واضح؟ هذا هو. طيب نعود. قالوا وعوده للمفسرين بقى قالوا لي يعني ايه؟ يعني المفسرون لهذا الاندونيسي هذا الاندونيسي ها؟ وقال قالوا من ذو القالوا المفسرون يعني وعوده للمنزل أوجه أحسن يعني لأنه الظاهر ظاهر الكلام المطابق لقوله في سورة يونس عليه السلام فأتوا بسورة مثل من غير مين من غير إيه وأنا سبق أن قلت زاد القرآن من هنا لأنها في أول المصحف لأن الله في علمه الأزلي أن ستستنى البقرة في أول إيه المصحف هذا هو وليست السورة مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الكلام يعني السورة مش مثل النبي صحيح ولذلك قالك في يونس إيه فأتوا بسورة مثل فقط لا غير ولأن الكلام في المنزل الكلام في الآية عموما سواء في حرف البقرة أو في حرف إيه يونس ولأن الكلام في المنزل لا في المنزل عليه كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدها فحقه ألا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم إذ المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فأتوا بشيء مما يماثله ولو كان الضمير للمنزل عليه كل هذا وجوه ترجيح أن الهاء تعود على الإيه؟ على المنزل ولو كان الضمير للمنزل عليه لكان حقه أن يقال وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فأتوا بقرآن من مثله هذا هو واضح؟ طيب ونكتفي بذلك قبل إن شاء الله ونكمل المرة القادمة بإذنه تعالى نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورات الإسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الغفانية وخزائن العلوم إيات صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبة العليات من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.